الجزء السادس عشر، الغابة. مر من أمامه سهم كاد يخترق صدغه، تخشبت أطرافه بينما خرجت منها صرخة عالية. وقفت أمامه مرتبكة وهي تضع يدها على فمها، هرولت نحوه وقالت بصوت يحمل قدرا من الانفعال والدهشة: لم أنتبه لمروري. مرام، ماذا تفعلين هنا؟ أتدرب على الرمي بالقوس. رفعت قوسها واستدارت وأشارت بيدها لما تحمله على ظهرها، فرأى كنانة من السهام وقد علقتها على ظهرها. اقترب أنس منها ولاحظ ملابسها المتسخة وكأنها قد تدحرجت للتو في الوحل. كسرت طرفها وكأنما أشفقت أن ينظر إليها وهي بتلك الهيئة المزرعة، فسكتت ولم تمس ببنت شفا. كانت لديها نظرة شفافة كالبلور، تبدو تلك الفتاة على فطرتها نقية. حاول أن يتحدث ليزيل عنها الحرج فثقل عليه ذلك. من دون أن يعرفها من قبل بدأ يحس أن لديهما شيئا ما يربطهما، وكأنهما يختسمان الوجع نفسه. أدرك مفكرا ثم قال: من أين أتيت بهذا القوس؟ مدته نحوه بلطف فأمسكه وبدأ يتفحصه أمامها وهي تقول: من شاب يمتهن صناعة الأقواس والسهام وأشياء أخرى، دكانه يقع قريبا من بيت أشريا. رمقها سريعا فلاحظ آثار الوحل على وجنتها، لاحت ابتسامة على شفتيه. يبدو أنها لا تعلم أن وجهها ملطخ بتلك الطريقة. أخفى ابتسامته وسألها متصنعا الاهتمام وهو يعيده إليها: ومن علمك الرمي بالسهام؟ الصهباء. ومن هي الصهباء؟ امرأة جلدة وقوية البنية، التقيت بها بعد أن وصلت إلى المملكة، تدربت معظم فتيات مملكة الشمال على الرماية. سألها باهتمام: كم ثمن القوس؟ يختلف حسب حجمه. ما اسم العملة التي يستخدمونها هنا؟ أخرجت من جيبها كيسا من الجلد يحتوي على بعض العملات الفضية، والذي كانت قد أعطته لها أونتي قبل أن تعتقها، وأعطته له وهي تقول بلطف: لو التقيت بالمغاتير أولا لأمدك الزاجل الأزرق بالمال، فالحوراء لا تترك محاربا يمضي دون مال أبدا. أعطاني كلودا بعضا من المال بالفعل، وددت فقط أن أتأكد من اسمها فقد اختلط علي الاسم. احتفظي بالمال فأنا لا أحتاجه. شكرا لك يا مرام. مرام، لقد نطق باسمها. وقعت تلك الكلمة منه موقعا بليغا في نفسها، فلم تذكر أنها سرت بكلمة قيلت لها من كلمات الإطراء سرورها بنطقه لحروف اسمها مرام، وكأنها لم تعرف اسمها من قبل. أخرجت عملة من الكيس وقالت: كشتان. ثم رفعت العملة أمام عينيها وقالت وهي تحملق في الصورة المنقوشة عليها: وتلك صورة أول محارب على أرض المملكة. انحنى أنس وحدق في الصورة، كان كلاهما يركز على العملة، لولا أنها حركت يدها فجأة فغرس شعاع عينيه دون قصد في عينها، فتلاقت نظرتهما مجددا كيوم أمس على غير موعد. عيناه الواثقتان وفوقهما حاجبه اللذان لو زحف قليلا لاقترن. أصابها بالارتباك، كانت تلك المرة كافية لكي يلاحظ فيها لون عينيها الرائعتين، كما لاحظ أن تورم عينها المصابة قد خف وتغير لون الهالة الزرقاء حولها للون آخر. أشاح بنظره عنها، مرت بذاكرته صورتها وهي بزينتها في السوق عندما رآها أول مرة. تعجب كيف كان متضررا عندما رآها أول مرة، وكيف الآن يجد في نفسه استحسانا لها وهو يسترجع صورتها في مخيلته. استبعد الخواطر التي هجمت على رأسه متكالبة تزينها له، فالتفت وكأنه ينفض رأسه، بات يشعر بالخطر لمجرد قربها منه. هو غريب عنها، فكيف يسير هكذا معها؟ لابد أن يحفظها من نفسه. غمره شعور غريب فيه رهبة وفيه ضيق وفيه شيء من الفرح. رمقها بطرف خفي ثم قال: هل واجهت متاعب في معاملاتك مع الناس هنا؟ بالتأكيد، هل لديهم بعض المعتقدات الغريبة؟ مثل أي شيء، الناس يختلفون. مثلا قرأت أنه من الخطأ في إحدى البلاد أن تهدي زهورا لشخص بعدد زوجي، لأنهم يعتبرونه فألا سيئا ومزعجا، لأنها لا تهدى بعدد زوجي إلا في الجنازات فقط. لكننا لسنا في تلك البلاد ولا في أي بلد تعرفها أنت من قبل. نعم، ليتنا كنا هناك أو في أي مكان أستطيع فيه أن أخاطب أمي بالهاتف، فقد اشتقت إليها. أتكره المملكة هنا؟ لا أدري، أشعر بمزيج من المشاعر، لكنني لا ريب أشتاق لأهلي. ربما لو انتقل أهلنا معنا لكانت أفضل من عالمنا. نعم ربما. أتدري يا أنس، بعد أن التقيت بهم هنا يقولون إن قصص الحياة لا بد ألا تدون، يريدون أن تكون الحياة على هوى من يعيشها لحظة بلحظة. استمتع بحياتك فقط ولا تهتم بالماضي ولا تفكر في المستقبل، واغنم من الحاضر لذاته فليس من طبع الليالي الأمان. سارت مران تجاه سهمها والذي استقر في جذع شجرة قريبة منهما لتقوم بنزعه مرة أخرى. انزلقت قدمها وكادت تسقط في الوحل مرة أخرى. أسرع أنس وحاول أن يمسك يدها قبل أن تسقط، اضطربت وأبعدت يدها عن يده وكأن نارا ستلسعها، فترجعت إلى الوراء وعيناها الزائغة صارختان لا تفارق وجهه. مرت لحظات قبل أن تستعيد توازنها، قال وهو يجول بنظراته في المكان متفحصا أرضه: لماذا تتمرنين في تلك المنطقة؟ وما حاجتك لهذا التمرين أصلا؟ الأرض زلقة، كانت تمطر طوال الليل. تلون وجهها حياء منه، فقد جاءت تبحث عنه بعد أن أخبرها كومبو عندما ذهبت تبحث عنه في دكان العطارة أنه سيقصد الغابة. اشترت قوسا وسهاما وهرولت به نحو الغابة. كانت تخشى أن يرحل لمكان ما ولا تعثر عليه مرة أخرى، وهي تود العودة لديارها سريعا. قالت بانفعال: كيف أتيت للغابة دون أن تمر علي لتصحبني؟ ألم نتفق على أن تعيدني اليوم إلى القصر؟ كنت سأمر عليك. أتيت على عجل لأمر ما وكنت سأعود. ثم قال وعلى وجهه تلوح ابتسامة: تذكرينني بأختي حبيبة، تشبهك كثيرا، نفس العصبية ونفس الطريقة في الهروب من السؤال. أي سؤال؟ ما حاجتك لهذا التمرين؟ ولما تلك المنطقة بالذات؟ أنت ضعيفة البنية ولا تحتاجين إلى قوس وسهم، حتى أنني حائر كيف أمضيت رحلتك مع كتابك هنا. قالت على استحياء: لا أستطيع التوغل في الغابة وحدي أكثر من ذلك. هنا تحلق الصقور فوق الأشجار وأستأنس بوجودهم، أما داخل الغابة فكلما توغلت قل الأصدقاء، أخشى أن يعود تجار العبيد مرة أخرى. تجار العبيد واللصوص يمرون في الجهة الغربية من النهر. لا تخافي، فنحن في الجهة الشرقية. ثم تنهد وسألها وكأنه يسأل طفلة صغيرة: لابد أنك تشتقين لبيتك يا مرام. ترقرقت دمعة في عينيها وقالت بتأثر: نعم، أوحشتني أمي كثيرا، ووالدك وأشقائك. والدي توفاه الله وأنا صغيرة وليس لدي أشقاء. آسف. لا عليك. أخرج خنجره وقال لها بجدية: اسمعي، ذاك الخنجر أستطيع أن أنتقل به من مكان لآخر. انتقلت به لقصر الحوراء كما انتقلت به اليوم إلى الغابة بسرعة. سأفتح فجوة في الهواء الآن وأنقلك إلى القصر. كانت مران تحدق في وجهه باستغراب. حرك خنجره في الهواء وقال: قصر الحوراء. فانبثقت الفجوة المتلونة أمامهما، كانت الألوان تموج في بعضها البعض. وقفت مرام مرتبكة أمامها. سألها أنس: سأدخل قبلك، لا تتركني وحدي هنا، أدخلي إذن قبلي. لا لا، لابد أن يدخل أحدنا قبل الآخر، هيا يا مرام. لا أستطيع دخول هذا الشيء، ربما هو شيء خاص بك وأنا أخاف. هيا يا مرام، سيختصر هذا الكثير من الوقت بدلا من أن نسير تلك المسافة الكبيرة. الأفضل أن نسير، لن أدخل هذا الشيء، مستحيل. قالت جملتها الأخيرة صارخة، كانت تبدو مرتبكة وخائفة للغاية. اختفت الفجوة فجأة وكأنها كانت تنصت لحديثهما. رن عليهما صمت ثقيل، كلاهما يتحرج من تواجده مع الآخر، لكنهما يأنسان ببعضهما. أراد أنس أن يخفف عنها، طلب أن يجرب القوس، تناوله منها وقال مازحا: قوسك خفيف جدا، يبدو كاللعبة. مدت يدها إلى كنانة السهام وسحبت سهما وناولته له قائلة: جرب بنفسي، أراك تقفين قريبا من مرماك، الشجرة تبعد عنك 10 خطوات تقريبا. لا أحسن الرمي إني ابتعدت أكثر من تلك المسافة. رفع أنس أحد السهام أمام عينيه وقال: أخبريني يا مرام، ما معنى تلك الأسماء؟ كلودا، أونتي، أشريا، نبرة. ارتبكت مرام عند سماع الاسم الأخير وسألته بارتياب: نبرة، أين سمعت هذا الاسم؟ هز أنس كتفيه، فضل ألا يخبرها عن النهر وما حدث فيه، وقال مدعيا ألا مبالاة: سمعت أحدهم يذكر الاسم أمامي. طارت بعينيها في المكان وقالت وما زالت علامات القلق مرسومة على وجهها: كلودا أي المولود بعد الشهر السابع، وهو من أسماء الذكور الشائعة هنا. وأنتي تعني القمر ليلة البدر. أشريا تعني الفتاة السمحة والحلوة. أما نبرة فتعني المرأة الجميلة، وكلها أسماء نوبية قديمة. حرك أنس كتفيه وقال: الأشخاص هنا غرباء، أشعر أنهم من بلاد مختلفة، يختلفون في الملامح والملابس وحتى البيوت تختلف، كل قرية هنا تختلف تماما عن الأخرى، وكذلك الأشخاص، أليس كذلك يا مرام؟ رفعت مرام حاجبيها وقالت: ربما اختلطت الأنساب ومرت سنون طويلة ورحلوا من مكان لمكان. نحن نعيش الآن في مكان عجيب، هناك العديد من القرى حولنا، الغابة تعتبر شيئا منفصلا يهبون الاقتراب منه، لكن ما يحيرني هو تلك القرى. ما بها؟ قالت مرام: كل قرية تختلف عن الأخرى، لو دخلتها وتعاملت مع سكانها ستشعر وكأنك قد انفصلت عن القرية الأخرى وما فيها. حاول وجرب بنفسك. هل جربت أنت من قبل؟ بالتأكيد. وماذا رأيتي؟ لا أدري كيف أصف لك، لكنها تجربة تستحق. وتبقى مملكة الشمال حيث قصر الحوراء أحبهم إلى قلبي. ولماذا؟ لأنني هناك أشعر بالأمان يا أنس. بالمناسبة، هل تعلمين يا مرام أين نحن الآن؟ أين موقع تلك المملكة على الخريطة؟ لا، لا أعرف يا أنس، أشعر أحيانا أننا بين السطور، نرفع ونجر ونكسر من أجل المعاني. ابتسم بسخرية ثم قال: إذن نحن في مملكة لا محل لها من الإعراب. وضع أنس السهم في كبد القوس ورفع ذراعه بثبات، بعد بين ساقيه وأغلق إحدى عينيه وركز الأخرى على الهدف. جذب السهم بقوة ثم كتم أنفاسه وتركه فجأة ليستقر في وسط بقعة سوداء كانت على جذع الشجرة. كانت على جذع شجرة بلوط اتخذتها مرام مرمى لسهامها. ابتسمت عندما رأت السهم وقد رشق فيها وقالت بإعجاب: يبدو أنك ماهر جدا يا أنس. المسافة قصيرة، لابد أن أتدرب على الرمي من مسافات أطول، ولكنني لا أظن أنني سأحتاج للقوس والسهام هنا، أليس كذلك؟ ربما تحتاجه. حاول أن تتعلم كل شيء في تلك المملكة. ثم تفحصت ملابسه بنظرة سريعة، كانت أطراف سرواله ما زالت مبتلة. سألته بفضول: هل سقطت في الماء؟ نعم. أين؟ النهر الأخضر. ماذا قلت؟ النهر الأخضر، ذلك النهر الذي يقطع الغابة، تعرفينه بالتأكيد، اتبعني أرجوك. سارت مرام بخطوات سريعة نحو النهر، بدت متحفزة وزاولتها حالة نشاط فجائي. تخطت الأشجار الكثيفة التي تفصل المكان الذي كان يقفان فيه عن شاطئ النهر، ووقفت على حافته دون أن تلتفت لأنس الذي تبعها حتى وقف بجانبها ونظر كلاهما لإنعكاس صورته في الماء. قالت بصوت خافت: أرأيت؟ حملق في صفحة ماء النهر وقال بهدوء: نعم رأيت، صقور بيضاء. هكذا تظهر صورنا في الماء، صقور بيضاء، نحن المحاربون فقط من تظهر صورهم على سطح ماء هذا النهر بتلك الطريقة. لماذا يا مرام؟ لا أدري، أخبرتني الحورة أيضا أننا نستطيع التحليق والطيران داخل نطاق الغابة وحول الجبل الأحمر، وإن حاولنا وتدربنا سنتقن الأمر، لكنني لم أجرؤ يوما على تلك الفعلة. حاولت القفز مرة على درج القصر وحلقت للحظات، فراودني شعور بالخوف الرهيب. حاول أن تجرب يا أنس. لا أظن أنني سأفعلها ولن أجربها. حاول أن تجرب كل ميزة تعرفها عن نفسك كمحارب، فلقد فقدت الكثير من المميزات التي اكتشفت بعضها ولا أدري السبب. عاد أنس يحملق في صورة الصقر المنعكسة على سطح ماء النهر وسألها: وماذا عن الحوراء والزاجل الأزرق؟ هل تظهر صورهما أيضا هكذا؟ أتمزح؟ الحوراء وعشيرتها لا يجرؤ أحد منهم على دخول الغابة يا أنس. لماذا؟ يفقدون أبصارهم، لا يرون إلا الظلام، وربما يفقدون حياتهم. تلك الغابة قد تبتلع كل أهل المملكة في لحظة. ولما أنت هنا إذن؟ ألا تخافين؟ كنت أخاف وأرتجف، لم أجرؤ على دخول الغابة إلا بعد أن شجعتني قطرة الدمع. ومن هي؟ أنثى الصقر التي أحضرتني إلى هنا، ألم ترها؟ إنها زوجة الرمادي. أشارت مرام على واد على أطراف الغابة بالقرب من الجبل الأحمر جهة الشرق. أخبرته أن الرمادي وقطرة الدمع يعيشون هناك في كوة بالجبل. كانت المسافة طويلة، تردد قليلا قبل أن يقرر السير إلى هناك، فقد رفضت مرام استخدام الخنجر للانتقال إلى هناك. ما زالت تخاف، كانت تأمل أن تحملها قدرة الدمع وتعيدها في الحال إلى ديارها. بعد نحو ساعة من السير وصل إلى هناك، حلق الرمادي فوقهما وشاركته قدرة الدمع، واقترب كلاهما من مرام وأنس ووقف أمامهما يؤديان التحية. قال الرمادي: مرحبا أنس، أتيت في الوقت المناسب، حمدا لله أنك عثرت على مرام. مرحبا صديقي، قالت مرام بتلهف. قطرة الدمع، كيف أنت؟ وكيف هو جرحك؟ أجابتها قطرة الدمع وهي تحرك جناحها: بخير كما ترين، هل ستعيدينني الآن إلى بيتي؟ نكست قطرة الدمع رأسها وقالت: ليس قبل أن يصدر سميكول الأمر مباشرة لي يا مرام، تعلمين أن الأمر ليس بيدي، إذن احمليني إلى القصر. لن أستطيع، حتى القصر؟ لماذا؟ هذا أمر من الحكيم سميكول، لن أحملك إلا بتوجيه مباشر منه. بدأ الإحباط الشديد على مرام، ولاحظ أنس ما أصابها، كان يرزح تحت موجة عنيفة من الشعور بالذنب تجاهها. أراد الرمادي أن يخفف عنهما فقال موجها كلامه لأنس: شاركانا احتفالنا بالزواج. لم يترك له الرمادي فرصة سؤاله، بل حلق في الحال. التفت أنس نحو مرام وسألها بتعجب: ألم تخبريني أن قطرة الدمع زوجته؟ بلى أخبرتك وهي كذلك بالفعل، ولكننا نشهد احتفالا بطريقة ما يعود الزوجان إلى نفس الموقع الذي عشش فيه كل عام، حيث يؤديان عرضا لمراسم الزواج ليجدد الروابط فيما بينهما. وعندما يتودد الذكر إلى أنثاه يقوم بتقديم طريدة لها، ويتضمن هذا العرض عددا من الحركات البهلوانية واللولبية في الجو، بالإضافة لغطسات جوية حادة. وكي تستطيع الأنثى أن تتلقى الطريدة فإنها تطير بطريقة عكسية وتلتقطها بمخالبها من قوائم الذكر. وقف أنس يراقب الحركات البهلوانية التي يقوم بها الرمادي حتى ينال رضاء زوجته، وتبعها وهي تشاركه التحليق برشاقة. علت وجهه ابتسامة واسعة. سأل مرام عن سبب تسميتها بقطرة الدمع فقالت له: لأنها من أسرع الطيور على أرض المملكة، تبدو في هيئتها كقطرة دمع وهي تهبط على فريستها، تطير لعلو شاهق ومن ثم تقوم بغطسة جوية حادة وسريعة لتضرب بعدها أحد جناحي طريدتها كي لا تؤذي نفسها عند الاصطدام. مر الوقت وهما يتجولان في الغابة، بدأ بطن أنس تقرقر من الجوع، وكذلك كانت مرام. مالت الشمس للغروب واكتست الدنيا حلة ذهبية بديعة، ودع الرمادي وقدرة الدمع وبدأت رحلة عودتهما. سألته مرام باهتمام ما خطوتنا التالية، هل سنكمل الطريق إلى قصر الحوراء؟ نستطيع أن ننتقل إلى هناك في لحظة، فنستخدم الخنجرة وننتقل من خلال الفجوة. لا لا، سأعيدك سريعا يا مرام، لا تخافي. ماذا لو خرجت منها إلى عالم ثالث لا أعرف كنهه ولم أجدك هناك؟ يكفي ما مررت به، يكفي، سنسير على الأقدام. بدا عليه الضيق، فهي تصعب الأمور. حسنا، فلنعد لأننا أقرب الآن إلى القرية منها للقصر، ونعود غدا ومعنا بعض الطعام، وربما نستعين بحصانين. أود أن أعيدك سريعا حتى أعود للبحث عن الكتاب، لا بد أن أحصل عليه بأسرع وقت. حاولت الوصول إلى المكتبة العظمى كما أخبرتك، لكنني لم أصل إليها، ولست على يقين من وقوعه في يد الملك كيمشاق. ربما ما زال مع اللصوص، ألم تسمعي عن ذلك الأمر وأنت هناك؟ إن أردت أن تسأل فاسأل كلودا، فله أصدقاء هناك بالقصر. ماذا؟ كلودا. أدرك أنس أن المكان الذي رأى فيه كلودا مع فتاة من خلال تلك الفتحة في الممر قرب النهر الأخضر تقع في بلاط القصر وما حوله، وكان يحدق في الفراغ بينما أكملت مرام قائلة: أطلب منه أن يسأل أصدقائه هناك عن الكتاب. بالمناسبة، لاحظت أنك تتجنب الحديث عن اسم الكتاب أمامه، وكأنك تخشى أن يعرف عنوانه. بالفعل هذا ما أفعله، حذرتني السيدة ناردين من أن أخبر أحدا بعنوان الكتاب إلا من أثق به، ثم أومى إليها فشبت نفسها السعادة أنه يثق بها، وقد أخبرها باسم الكتاب في بيت كلودا من قبل. أردف قائلا بتأثر: هل أخبرتك أشرية عن الرضيعة التي عثرنا عليها في الغابة؟ لا. هل سألتها عنها وعن حالها وكيف ترعاها زوجة الخباز؟ يبدو أنها وأمها يتوليان رعايتها، فلم أرى كلودا يحضرها إلى البيت، وكنت قد سمعته يخبر زوجة الخباز التي ترضعها أنه سيعود كل ليلة ليحضرها لتبيت معه، لكنه لم يفعل. يا مسكينة. حسنا سأفعل، لكنني لم ألاحظ وجود رضيعة بالبيت. سمعت أن أشرية ترفض الزواج من كلودا وهذا يحزنه. رفعت مرام حاجبيها في استغراب وقالت: كيف هذا؟ لقد طلبها أمس للزواج بالفعل ووافقت، وقريبا ستزف إلي. استشاط أنس غضبا، يبدو أن كلودا يتلاعب بتلك الفتاة الرقيقة، يخدعها ويطلبها للزواج ويتصنع الهوان والضعف ويخونها مع غيرها، وفوق هذا يظهر التنسك ويكثر التسبيح وهو أكمل سيرهما صامتين. سيسأله بالفعل عن الكتاب وإن كان قد وصل للقصر أم لا، وسيسأله عن أشياء أخرى. عادت مرام لدار أشرياء وسألتها فورا أن وصلت عن الطفلة الرضيعة كما أوصاها أنس، لكنها أخبرتها أنها لا تعرف عنها شيئا وأنكرت أمرها تماما. ظلت مرام تثرثر معها وكأنها طفلة صغيرة وقد رجعت للتو من يومها الأول في المدرسة. كانت أشرياء تراقبها وتنصت لحديثها بفضول، أدركت أن مرام تضمر الحب والإعجاب لأنس، عرفت ذلك من نظرات عينيها المنكسرة وفلتات حديثها ونشاطها عند كلامهما عن. عندما أرخى الليل عباءته المرصعة بالنجوم على سماء القرية، كانت مرام تجلس ساهمة في غرفة أشرياء تلوم نفسها على تلك المشاعر التي بدأت تحاك في نفسها تجاه أنس. كيف تعجب به؟ وذاك يتعارض مع وعدها لأمها أن تحافظ على قلبها. أدركت اليوم فقط أن لا سلطان لها على قلبها، لكنها بلا شك تملك أفعالها الظاهرة. عندما تسير معه غدا ستحاول أن تصلح ما بنفسها من أمره، وذلك ما عجزت عن إصلاحه طوال اليوم وهي معه. ربما لن تتكلم معه طوال الطريق ولن تنظر إلى وجهه، أو ربما تطلب منه أن يستخدم الخنجر وتنتقل فورا إلى القصر ثم إلى بيتها، لكنها تخاف هذه الفجوات التي تتحرك في الهواء. كانت تشعر أن قلبها يقفز من بين ضلوعها عندما تفكر في أنس. جلست تتآكل في صمت. لماذا لم تمر علي في الدكان؟ سأله كلودا عندما رآه يجلس أمام البيت وعلى وجهه تتمشى علامات الضيق والغضب. لم يجبه أنس، فظن كلودا أنه متعب أو محبط لأنه لم يعثر على كتابه بعد، فقال يخفف عنه: لا تحزن يا صديقي. رشقه أنس بنظرة جعلته يرتبك. تراجع خطوة وسأله باستنكار: ما بك؟ ولماذا تنظر إلي هكذا؟ ما ذنب أشرية؟ أتخدعها وتزعم أنك تريد الزواج منها وأنت تعشق غيرها؟ إن أخبرتك مرام كنت أعلم أنها لن تسترنا. تستركما؟ أخطأت عندما طلبت الستر من بشر، والآن أنا أطلبه من الله. عجبا للناس، يطلبون الستر وهم عاكفون على المعصية. أنت تخشى الناس ولا تخشى الله؟ والله أخشاه، والله أخشاه، لكنني ضعفت والآن تبت. كاذب، لم تخبرني مرام أي شيء. رأيتك بعيني وأنت معها اليوم، رأيتك بنفسي ولم يخبرني أحد. أين ذكرك وتسبيحك؟ ظننتك ناسكا عابدا. ما رأيته اليوم كان آخر لقاء لنا. أنت كذاب، كنت تراودها عن نفسها وتراودك عن نفسك. أنس أرجوك، أنت لا تفهم شيئا. وإن كنت هناك حقا ورأيت، ألم تلاحظ أنها هي التي كانت تلقي بنفسها علي اليوم؟ وكنت أدفعها. لقد أخبرتها أنها لن تراني مرة أخرى. ثم أردف وقد تظللت عيناه بالدموع. أنس رفقا بي، رفقا بمن وقع في المعصية ثم عاد. أنا الآن أعرف قيمة التوبة أكثر منك، لأنني وقعت في المعصية بعد أن استقام حالي ثم ندمت، فتلك السقطة جعلتني على يقين أن طريق الحق هو طريق التوبة. ثم أجهش بالبكاء، فلزم أنس الصمت، ثم قال بعد أن هدأ بكاء كلودا: الفضيلة التي فيك لابد أن تنضج على أفعالك، يراها الناس كما يرون ظاهر ثوبك. كنت تظهر الصلاح وأنت تخفي المعصية. لأنني غفلت طلبت الستر فيها، ونسيت أن أطلب من الله الستر عنها، أن تحجب عني المعصية وأن يحول الله بيني وبينها. والله لقد تبت وندمت، ساعدني أرجوك. وعاد لبكائه، وجلس أنس بجواره صامتا ساكنا، وكان على رأسه الطير. أطل كومبو من خلف الباب على استحياء، كان يتنصت على حديثهما منذ البداية. سار وهو منكس الرأس تجاه صديق طفولته كلودا، وجلس بعد أن حط كتفه بذراعه، ثم رفع عيناه تجاه أنس وقال بخفوت: لقد تاب، أنا أعرفه جيدا وأعرف القصة منذ بدايتها، رفقا به ولا تعني الشيطان علي. تفحص أنس وجه كلودا، كان وجهه المتعب مصفرا، وحول عينيه محفور بهالتين من السواد، بدا جليا أنه يعاني. بعد ردح من الزمن قال بهدوء: لو علمت أشريا ستهدر كرامتك على الأرض وتتمزق هيبتك. انسحقت روح كلودا وقال بخفوت: لن يخذلني ربي، حاشاه أن يرد قلبا باليقين نجا. كانت ليلة عصيبة على كلودا، انصرف كومبو وهو يطارد بومة بيضاء كانت تطوف بالبيت وتحلق فوق شجرة قريبة، قذفها بالحجارة فابتعدت في الحال. ظل كلودا يبكي طوال الليل حتى أن أنس أشفق عليه ورق لحاله. كانت مرام تمشط شعرها بينما كانت أشريا تستعد لنوم. التفتت مرام إليها وسألتها بفضول: لماذا ترفضين الزواج من كلودا؟ شردت أشريا قليلا ثم اقتربت من مرام وجلست بجوارها، ثم تأبطت ذراعها بلطف وهمست: أنا أحبه لكنني أخاف. من ماذا؟ كما ترين لست ببارعة الجمال، كما أنني لا أحسن ما تفعله الفتيات في أنفسهن، حتى أنني لا أجيد الحديث مثلهم. لا أظنني سأعجب، أخشى ألا أرضيه إن تزوجته، فربما يراني كالطعام الخالي من الملح والتوابل. صمتت مرام، كانت صورة أوندي وهي تتحدث عن كلودا لا تفارق ذهنها. ودت لو لم تعرف عن علاقتهما شيئا، فها هي الآن تجلس بجوار فتاة تحبه لكنها لا تعرف أنه خائن. فجأتها أشريا وهي تهمس، ربما يكون قد وقع في حب فتاة بالفعل، سمعت الفتيات يهمسن بهذا، معقول؟ تظاهرت مرام بالتعجب فأردفت أشريا: ما يحيرني هو تكرار طلبه للزواج مني، لا أدري لماذا لا يتزوجها. أطبقت مرام شفتها واستمرت أشريا في بوحها لها. يظن بعض الشباب أن كل الفتيات مباحات، يستطيع أن ينظر ويتأمل ويتفحص ويمزح مع تلك ويحب تلك ويحلم بتلك، وعندما يريد الزواج يبحث عن فتاة بعيدة المنال. زفرت مرام بحنق وقالت: عندك حق. قامت أشريا وبدأت تروح وتجيء في الغرفة وقالت: لكن سلوكه قد تغير منذ فترة، أتعلمين تلك النظرة التي تقرأين فيها انكسار من أمامك؟ ذلك الشحوب الذي يكسو وجه من يتوقفون عن فعل الخطأ، فيبدون وكأنهم يتعافون من مرض. الضعف الذي يصابون به، الهوان الحلو بعد التوبة، ذلك الضوء الشاحب الذي يحل شيئا فشيئا في وجه من يعود للصواب. لقد تغير كلودا، صار لا يرفع حتى عينيه في وجوه النساء وهو يسير. أتراقبين؟ على استحياء أجبتها من بعيد، ثم تنهدت وقالت بصوت تشوبه رنة ألم: ترى هل من الممكن أن تقر عينه بي يا مرام إن تزوجته؟ هل سأعجبه؟ هل سيكون مخلصا لي؟ بقي السؤال معلقا في الهواء، فمرام تخشى أن تخبرها بما تعرفه. قالت أشريا بثقة وكأنها تجيب نفسها بنفسها: ولم لا؟ وليست التوبة تجب ما قبلها؟ سيشفى والله قلبه، أليس كذلك يا مرام؟ سيرضيه الله بي وسيستجيب لدعائي، أليس كذلك؟ أجابتها مرام وهي تراقب تعبير وجهها البريء الصادق قائلة: نعم حبيبتي سيستجيب. بعد قليل نامت أشري أمام مرام، فلم يغمض لها جفن حتى طلع الفجر. ظلت الأفكار تدور في رأسها، صار معرفة بداية تلك الأفكار لمستحيل. استسلمت أخيرا للنوم، فمهما فكرت وحللت وخططت فهي لن تخبئ النجوم ولن تطفئ وجه القمر. يومان والحراس يدورون في القصر كالنحل يفتشون كل الغرف، وكانت البداية من غرفة أونتي التي قلبتها الجواري رأسا على عقبة. فقد أشرفت نبرة بنفسها على تفتيشها بينما كانت أونتي وقتها في حديقة القصر. خرجت نبرة من غرفتها كالإعصار تزوم وتزمجر، فهي لم تعثر على الكتاب، استبعدت أن تكون قد وصلت إليه. فاتجهت وأخيها إلى تفتيش غرفة الوزراء وكبار الحراس، ظنين أن أحد منهم قد طمح وطمع للاستيلاء على الكتاب. في اليوم الأول وعقب مغادرة مرام للقصر، أغلقت أندي غرفتها عليها في سكون رهيب. أعادت كل شيء لمكانه بنفسها، ولأول مرة في حياتها لم تطلب عونا من أحد حتى لا ينتبه أحدهم لغياب مرام. لم يدخل عليها إلا جاريتها القديمة التي لاحظت غياب مرام. أخبرتها أونتي بالحقيقة ونفحتها كيسا ثقيلا ممتلئا بالمال لقاء صمتها وإخفائها للأمر. أرضى ذلك غرور الجارية وانصرفت على وعد بأنها سترسل إليها جارية جديدة أمينة تحفظ السر مثلها. هرولت خارجة من غرفتها، فالأميرة نبرة غاضبة والأولوية لإرضائها.